على إيش؟ حذف النون والألف فاعل. طيب فقولا له، قولا مبني على حذف النون والألف فاعل. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت، على حذف النون والياء فاعل. طيب إذن المضارع الأمر مبني على أتم السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون. يكون مبنيا على حذف النون إذا كان من أفعال خمسة، ويكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، ويكون مبنيا على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك، يكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك. والله أعلم. الليلة عندنا شغل على السكون. طيب الحالة الثانية إذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا كان من الحالة الخامسة يبنى بحرف النون، حذف النون. إذن يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف آخره وعلى حذف النون حسب هذه. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على فتح. نعم. هنا افهما بس اضرب انا خلاه وراء افهمنا بس نبي هذه منك افهمنا اعرفه افهمنا فعل امر لا ما تقول كلها افهمنا افهم ها. اسم امر فعل امر ها. فعل امر مبني على الفتح علل أحسنت. والنون والنون للتوكيد ها للتوكيد طلع لا يغلبونك الجماعة متأكد صحيح. طيب أنا طيب يبنى على حذف النون إذا كان من أفعال الخمسة. يلا يا إمداد يكتبها. طيب أعربها. اكتبها إذن والألف فاعل. تمام صحيح. هاته مبنيا على حذف النون مع الواو. اضربوا. طيب اعربها. قولك على حذف النون من اخره خطا. ها تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ. من يعرف وجه الخطأ؟ لأن النون ما هي من الفعل. ما هي من الفعل يا اسمك؟ علي. يلا يا علي. مبني على حذف النون. إيه والواو؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنت. تمام. إيتي به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضربي. اعربها. صيغة الأمر الواحدة المؤنسة والنون مبني على حذف النون وياء فاعل. أحسنت. تمام تمام. طيب هات فعل أمر معتلا بالياء. لا ها اقضي. احسنت. اعربها. اقضي